والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. هكذا فعلوا، والجهاد على ذلك، جاهدوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والمال رضي الله عنه. فكيف يقال إنهم تركوا شيئا من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حق الرسول عليهم، وهو إحياء يوم مولده؟ نعم.